بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، تقول الحكمة: كل علم يحجبك عنه جهل، وكل هداية تبعدك عنه ضلالة، وكل رؤية تمنعك من رؤيته عمى، فاحذر من حجب النور حذرك من حجب الظلمة. هذه الحكمة تبين أن هناك أو تشير إلى نوعين من الحجب: حجب الظلمة أو الحجب الظلمانية، وهي الحجب التي تبعد صاحبها عن ربه بعدا مطلقا وتملأ قلبه بالران الذي يحجبه عنه حجابا كليا، وهي المعاصي، الغفلة، الغرور، الكبر، العجب، الأمراض بمختلف أنواعها سواء كانت ظاهرية أو باطنية. هذه تسمى حجب الظلمة. طبعا أبعدها وأخطارها وأعظمها الكفر والإلحاد، لأن هذا الصاحب، هذا المعتقد أو هذا صاحب هذا النوع من الحجاب لا يعرف الله أصلا. صاحب الحجاب المعصية قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هناك إله ويشعر أنه يعصيه، وذلك ما يبعده عنه، لكنه في نفس الوقت قد يستشعر الندم في يوم من الأيام وبالتالي يعود لله تعالى. وأما حجاب الكفر والتغطية والإلحاد مثلا وغيره، فطبعا هذا كذلك، حتى حجاب البدعة هذا حجاب عظيم يحول بين الإنسان والتوبة، وبين عفو بين الإنسان وإزالة هذا الحجاب. طبعا التوبة هي في الحقيقة رفع للحجب، والتوبة تتكرر لأن الحجب كثيرة، حتى ورد في بعض الآثار: إن لله 70 حجابا، 70 ألف حجاب من النور و70 ألف حجاب من الظلمة. يعني طبعا هذا 70 ليس المراد بها الحقيقة، وإنما المراد بها كثرة الحجب التي تحول بين الإنسان والحقيقة. طبعا هذه الحجب كما ذكرنا نوعان: ظلمانية ونورانية. نورانية هي التي تتلبس بلباس جميل، ظاهرها ربما يكون طاعة لكنها في حقيقتها، نعم تكون طاعة في ظاهرها وحتى في حقيقتها، ولكنها في نفس الوقت قد تحول بين صاحبها وبين الوصول إلى الله تعالى، لأن هنا الغرض هو الوصول إلى الله، البحث عن الله، التواصل مع الله. فإذا هنا لا يمكن، حتى أقرب هذا الأمر بمثال بسيط، أن الشخص مثلا ذهب إلى بيت عالم. الأصل عندما نذهب إلى بيت عالم لنتعلم من علمه أو نستفيد من خبراته في قضية معينة، فبدل أن يجلس إليه طبعا وأتحت له فرصة، ربما فرصة هذه محدودة جدا، عندما نقول فرصة محدودة كذلك الحياة الدنيا هي فرصة محدودة، فبدل أن يجلس إلى ذلك العالم ليستفيد منه، راح أن خارج في حديقة بيت العالم وقال: هذه الحديقة تحتاج إلى تزيين وتحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى إعمار، وأنا أخدم العالم بهذه الخدمة الجليلة. فهو طبعا هنا لا نقول أن فعله معصية، بل نيته طيبة، ولكنه في نفس الوقت حرم من الوصال مع ذلك العالم، حرم أن يستفيد من علمه، وبالتالي هنا ليس كل طاعة يعني نستطيع أن نقول أنها تقربنا إلى ربنا، خاصة إذا شغلنا أثناء الطاعة بما هو خارج عنها. الطاعة انشغلنا فيها بصورة الطاعة، وانشغلنا فيها بصورة العمل وليس بحقيقته. إذا كان ذلك العمل شغلنا فيه بالله، نعم، أما إذا لم نشغل فيه بالله فيكون ذلك حجابا، هو طبعا ليس معصية وقد ينال صاحبه أجرا على ذلك، ولكن الصورة تختلف. احنا قلنا دائما الأعمال في نوعان: هناك توجه لله تعالى، معرفة بالله تعالى، زيادة تواصل مع الله تعالى، وهذه مرتبة المقربين، وهذا كل سعي المقربين، وهناك مرتبة دنيا دونها طبعا، وهي مرتبة طيب طبعا أيضا طيبة، ولكنها فرق كبير بين الأمرين، بين من يقصد الله ويطلب الله ويحاول التعرف على الله ويجعل من حياته كلها رحلة إلى الله، ففروا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، وبين من ليس كذلك. حتى عندما تذكر له الحقائق العرفانية متعلقة بالتوحيد والقرب ونحو ذلك، تجده ربما لا يهتم كثير، ولكنه في نفس الوقت إن ذكرت له الجنة ذكر له الجنة ونعيمها وقصورها وحورها وبلدانها وأنهارها، تجده يفرح فرحا شديدا ويتمنى أن لا ينقطع الحديث أبدا. فنقول هذه نعم هداية، ولكنها في الحقيقة يعني تصرف، هي هداية ولا حرج في حتى المقرب أن يستمتع بذلك الأمر، يستمتع بالحديث عن الجنة ويفرح بها. لماذا؟ ليس لكونها جنة فقط، وإنما لكونها مظهر من مظاهر الكرم الإلهي، مظهر من مظاهر العظمة الإلهية، محل من محال المعرفة الإلهية. ولذلك المؤمن يعني العارف المقرب يفرح بكل الأمرين، لا يثق قلبه بالمعارف الإلهية، لا يشعر أنها شيء زائد. للأسف يعني بعض المتدينين متدين ولكن يعني لا يهتم كثيرا بهذه المعارف الإيمانية، حتى بعضهم ربما يهتم بالأشياء أخرى يعني، أو لا يبالي يعني يهتم بأشياء أخرى من الدين أو حتى من الدنيا، ويعتبر أن يعني كأن الدين جاء فقط لتقوم الحياة وتنظم الحياة ونصبح ناس أصحاب نظافة وقيم حضارية وقيم أخلاقية. طبعا هذه أشياء مهمة كما ذكرنا، ولكن الدين غايته أعظم، هي الوصول إلى الله، التواصل مع الله. وهنا طبعا حتى تلك الأمور الأخرى المتعلقة بالقيم الأخلاقية والحضارية أيضا ستؤدى بطريقة أجمل بكثير، لأن صاحبها مقصوده الله. يعني قلنا المعرفة الإلهية لا تحول، البعض يتصور أن نتيجة الواقع المخطئ، أن البعض الذين يدعون الولاية أو يدعون المعرفة يتعلقون بالطقوس ويتعلقون أحيانا بتلصمات ودجل وخرافات، وأحيانا يتعلقون بالخرافة، وبالتالي تصور أنها ليس كذلك. المعرفة الإلهية شيء آخر، شيء عظيم جدا لا يمكن لأحد أن يدعيه إلا الرسل عليه الصلاة والسلام وأولياء الله أئمة الهداة، هؤلاء فقط. الرسول صلى الله عليه وآله عندما زعم بعضهم في ذلك الحين أنه يريد أن يصل إلى مرتبة في العبودية لم يصلها رسول الله، فقال أشياء الداء طلب أشياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أعرفكم بالله، أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني هذه الممارسات التي تريدون أن تمارسونها يعني هي في حقيقة ضلالة وليست هداية. الهداية أن تتبعوا سنتي، أن تعملوا عملي، أن تسيروا خلفي، أن تعملوا ما أمرتم به وليس ما تريدونه أنتم. العبادة الحقيقية هي أن نعبد الله كما أراد لا كما نريد، أن نكون مرائي تعكس الصورة الحقيقية للوجود، وليست نحن نرسم في تلك المرائي، المرائي التي تكون محدبة أو مقعرة أو بأشكال معينة، هذه لا تصف الوجود كما هو، وإنما تحاول تضع صورة الوجود متناسبة معها. ولذلك المؤمن هنا كل علم أو كل هداية أو كل معرفة تفسد هذا الأمر أو تشوه هذا الأمر، طبعا هذه في الحقيقة نوع من الحجاب. الحجاب بأن الشخص إذا مثلا حتى في واقعنا نقرب هذا الأمر، إذا كان شخص طويل وشخص رآه بصورة قصيرة، جاء الناس وقال رأيت شخصا قصيرا، فهنا يقول أنت لم تعرفه، الشخص الذي نعرفه نحن طويل، ربما أنت كانت عينك في ذلك الحين كذا وكذا إلى آخره، ربما يجادلهم فيذهب ذلك الشخص ربما المقياس ويقيس طوله ويقولها انظر، إذا أردت أن تتأكد هذا ليس كلامنا نحن. لذلك كل معرفة، يعني هنا طبعا عندما قلت في أول الحكمة كل علم يحجبك عنه جهل، للأسف الكثير يتعلق بمعلومة معينة ورثها من طائفته أشعري أو ماتريدي أو سلفي أو غيره، فيتصور أن تلك المعلومة حقيقة مطلقة. مثلا الذين يجسمون الله يرون المكان لله، أو يرون يصفون الله تعالى بالأعضاء، ثم طبعا هذا علم ولكنه في الحقيقة يحجب الشخص عن ربه سبحانه وتعالى، لأنه يجعله يتوهم الله، يتخيل الله، ويستحيل لشخص أن يعرف الله وهو يتخيله، وهو يحصره، وهو يحده، وهو يرسم له ملامح. ولهذا بعض الناس وريد ذهب إلى شيخ وله علوم كثيرة ويحفظ متون كثيرة، فقال يا بني إذا أردت أن تسلك هذا الطريق، طريق المعرفة بالله، تخلى عن علومك أولا، لا تجعلها تتحكم فيك، بل سير إلى الله. يعني حتى كل، وهنا طبعا حتى يعني في الواقع الشخص الذي يراجع نفسه ويصح أفكاره ودائما هذا هو الذي يصل إلى الحقيقة، أما الذي يتعلق بمعلوماته حتى القديمة يعني يقول لك قال فلان وقال فلان، فطبعا هذا يستحيل أن يصل إلى شيء لا من الدنيا ولا من الآخرة. ولذلك يعني هنا كل علم يحجبك عنه جهل في الحقيقة. ولهذا أقوام الأنبياء الله تعالى ذكر سبب جهلهم وعدم إيمانهم، السبب الأكبر هو فرحهم، فرحوا بما عندهم من العلم. قارون فرح بما عنده، قال إنما أوتيته على علم عندي. الصاحبين أحد الصاحبين في سورة الكهف فرح بما عنده من وظاهر أن الآية تدل على أنه كان مؤمنا، مؤمن بالله، ولكن إيمانه لم يصل إلى مرحلة قوية إلى آخره، فتصور أنه كل شيء بقدرته إلى آخره. إذن هنا العلم وادعاء العلم وادعاء الهداية كذلك. الشخص يقول يا رب اهدنا سواء السبيل، دائما يا رب اهدنا. والرسول صلى الله عليه وآله إنه يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله. وهنا يعني يسير في طريق إلى الله، وهنا التواضع. يعني الشخص يكون حتى لو كان في هداية يقول يا رب اهدني، والله تعالى يذكر هذا في القرآن الكريم، وجدك ضالا فهدى. رسول الله هداية مطلقة، ولكن مع ذلك الهداية في الطريق، يعني كل مرحلة تصل إليها جديدة تتبين لك المرحلة السابقة وكأنها ضلالة. يعني مثال بسيط، يعني شخص يعني رأى من بعيد شيئا جميلا فيقول هو ما شاء الله جميل كبير، ليصفه بجمال، لكن عندما يقترب منه يرى جمال أكبر بكثير، فيقول أنا ما قلت لكم سابقا لم أستطع، يعني كل ما قلت لكم سابقا هو عبارة عن وصف محدود جدا، أما هذا الجمال وهذا الشيء الذي فلا يمكن أن يكون له حد. فلذلك الهداية الحق إلى الله لله لا تتحقق بكمالها إلا بالقرب الحقيقي، وهذا طبعا مستحيل. الله كما يقول الشاعر ومع تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، لأن الإنسان مهما تخيل شيء أو مهما عرف شيء يبقى معارف محدودة. ولذلك إذا الشخص تصور أن هذه هداية مطلقة هنا يقع في الحجاب، لكن إذا عرف أن هذه الهداية هي مرتبة فقط منزلة، حتى في الأخلاق يقول أنا مثلا نعم صادق ولكن الصدق له درجات كثيرة، فهذه صدق مرحلة فقط أنا فيها، لابد أن أرقى إلى مرتبة أعلى من الصدق. شجاع، لابد أن أعلى مرتبة من الشجاعة. كرم أعلى، أريد مرتبة أعلى. وهنا هذه أصحاب الهمة العالية هم الذين لا يقفون، أما الذي يقف ويتوقف فهنا يقع في الحجاب. ولهذا الله تعالى يسميه ففروا وسارعوا، سارعوا يعني لابد أن تسير دائما، والسير هنا سير معنوي، يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة. ثم قلت الحكمة وكل رؤية تمنعك من رؤيته عمى. الرؤية طبعا هي المراد بها في اللغة الحس والمعنى، يعني كل شيء، كل رؤية شيء يعني ترى رؤية حسية أو معنوية تحول بينك وبين رؤيته فهي في الحقيقة عامة، لأنها تحجبك. يعني رؤية حتى نفرض رؤية قصور في الجنة، مثال بسيط، إذا جعلتها هي تلك الرؤية وذلك التمتع بجمالها وانشغلت به فهنا تصبح تلك القصور حجابا بينك وبين ربك. لكن إن رأيتها ورأيت فيها الجمال الإلهي وتجلي الجمال الإلهي هنا تزيد قربا من الله تعالى. وهكذا في كل عمل، يعني ولهذا العلماء يقول لا يرى العمل الزاهد أو المتخلق الحقيقي أو العامل الحقيقي هو الذي يرى، لا يرى عمله، عندما يصلي لا يرى صلاته، لا ينشغل بصلاته، لا يشعر وكأنه صلى، يقول يا ربي أنا مقصر دائما. ولهذا عندما ننتهي من الصلاة نستغفر الله تعالى. في ذلك هنا الرؤيا يعني لا نرى شيئا، يعني لا ننسب شيئا لنا. ولذلك يعني القرب إلى الله وطالب القرب من الله هو الذي فقط دائما مشغول بربه سبحانه وتعالى، يسعى إليه، يحقق كل ما يؤدي إلى ذلك السعي، ويبتعد عن كل حجاب. كما يقول ابن عطاء الله رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. عندما يكون له شخص طاعة معينة وعبادة معينة لكنها تحجبه وتحول بينه يصبح مستكبرا بها معجبا بها، هنا طبعا هذه تصبح في حقه حجابا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الخلاصة أن هناك حجابان، حجب نور وحجب ظلمة. وخطر حجب النور أنه لا يلتفت له، أن صاحبها قد يعتقد نفسه صالح ولذلك لا يسعى للتخلص منها. ولذلك المؤمن طبعا هنا كيف يتخلص منها؟ بتحقيق العبودية، تواضع لله تعالى، ذل لله تعالى، يعلم أن كل ما عنده من الله وأن كل ما يأتيه من الله. ولذلك يقول: يا ربي دائما أنا فقير، دائما أنا أحتاج إلى عونك. إذا استغنى عن الله استغنى الله عنه ووقع في الحجاب. والحمد لله رب العالمين.